ابدا واهرب في اول طياره طف غراضك لم ولادك واهرب في اول طياره او راح بيلموا اشلاءك عجهنم تنكبك ناره طف غراضك لم ولادك واهرب في اول طياره او راح بيلموا اشلاءك عجهنم تنكبك ناره ما في نوم بعد اليوم ما في نوم يا صهيوني ما في نوم بعد اليوم ما في نوم بعد اليوم ما في نوم ما في نوم يا حبيبي ما في نوم بعد اليوم هاي هاي صاروخي لك مشتاق بنزل عليك من تحتك بالأنفاي أسحب رجليك صاروخي لك مشتاق بنزل عليك من تحتك بالأنفاي أسحب رجليك طب اغراضك وضاي واتركها يا مجنون تارك بلدك وجاي لا تموت بأرضي هون طب اغراضك وضاي واتركها يا مجنون تارك بلدك وجاي لا تموت بأرضي هون يا صهيوني وانت ماشي عن شمالك واليميني جيتك جيتك بالرشاشة او بالبلطة والسكينة يا صهيوني وانت ماشي عن شمالك واليميني جيتك جيتك بالرشاش او بالبلطة والسكينة او بسيارة تدوسك عالمفارق او بحرب تقضي عمرك بالملاجئ او بسيارة تدوسك عالمفارق يا رب او بحرب تقضي عمرك بالملاجئ هاي هاي مالك غير المجرير يا حبيبي او حنجيبك اسير يا حبيبي مالك غير المجرير يا حبيبي او حنجيبك اسير يا حبيبي يا صهيوني لما تحارب اوعى تنسى تجيب احفاظك ليش الدفاع المحارب وزعها اوعى لغراضك يا صهيوني لما تحارب اوعى تنسى تجيب احفاظك ليش الدفاع المحارب وزعها اوعى لغراضك يا حفوظ وعند الماما يلا هرول يلا هرول من مسافة زيرو وخليتك تولول يا حفوظ عند الماما يلا هرول يا حفوظ من مسافة تزير وخليتك تولول ما في نوم لما بدك تنام فتح عينيك اطلع لك بالمنام اهجم عليك لما بالفرش تنام فتح عينيك اطلع لك بالمنام اهجم عليك طب اغراضك وليف عجل وهرب بفور نحرق هذا الأفيف طنك اللي يبقى مور طب اغراضك وليف عجل وهرب بفور نحرق هذا الأفيف طنك اللي يبقى مور اسمع مني وبليف انه جايك الدور اسمع مني وبليف انه جايك الدور ودع أهلك لما تركب باصك أو تركب سيارة تحتك عبوة راح تتلهلف واستشهادي بانفجارة ودع أهلك لما تركب باصك أو تركب سيارة تحتك عبوة راح تتلهلف واستشهادي بانفجارة تدرن تدرن حطلع لك بالتليفون الانترنت طالع لك والانترفون ترن ترن حطلع لك بالتليفون الو الو بالانترنت طالع لك والانترفون هي على مستشفى المجانين يا حبيبي هتروحوا من هارين يا حبيبي على مستشفى المجانين يا خافي بيه حتروحوا من هارين يا خافي بيه ضب غراضك وفز وتوجهك عالطيران انا مسلم ما بنهز والعكس ما ينهان ضب غراضك وفز وتوجهك عالطيران انا مسلم ما بنهز بالأقصى ما ينهان هذه فلسطين العز ما لك فيها أمان هذه فلسطين العز ما لك فيها أمان خذ غراضك